بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وكتابك أني اعتقاد السلف وأئمة الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وأنا كتيرني إمام كاسو غيريو دي أفر بقول أفرتني السقال أما برتمه قرنقي شانات، وأنا كتابك سدحات يسان رجيني عشر كي أفرية طمنات قياس تمالها سوي. وحان كوشرني عشر كأني هوري أبواب القدر، وحان شاقني لح مسألو مؤلفكو إنو كوشيغي سدح عشر كهران كو قادرنا إن شاء الله سدح تاكلنا عشر كأنن أيو نقونيا. وحويري مسألة عشر كأنني وكبل لعبان أيو وا إساقو إلهي خير يشار بقدري لبيا داف بهوري وقدري قدر كان إن الله إلهي لا تيري الله رمي أي تهي معان كيس أي خرار كيس هدانا وحي الشر يدب إلهي قار لوغو من نسبي أو ربك شر كولا مرح. ومن مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة وحاكم ذي وطريقتهم جدكي مرين مع قولهم إيغو أو له قول كودي إيغو كتاقان ونكتاقين بأن الخير والشر، بأن الخير والشر خير كأي شرك من الله إلهي كأتمد وبقضائه إنه يكون هذا قضيه سي قدر كيس يقول قول سيدا ورقبة هدنا الطريقة ذي مرام حاكم إذا أنه لا يضاف إن لو تير إلى الله تعالى ألا كرهاي ما يتوهم منه وحلق فهمي أما لو موذي أما لو ملين كره نقص عيب على الانفراد مركو كريوه فيقال ليرى هذا يا خالق القردة والخنازير ربك دان يا رضا يا دوفار رضا دوفار كأبو ريو والخنافسي والجعلان والخنافسي خنافسي وحالي باشن في دميرتا هي وحيا بحس يا والجعلان حر والوالك وإن كان هبا هذا لا هذا تهرنت لا مخلوق إنو سنجر إلا أبو ري إلا والرب خالق رب بابو ري. وفي ذلك معناها سو من باب الأدب وي وفي ذلك معناها هي طريقة إن لمرو ووحك ستو موتين يا نقص أن إلهي كليهان لوغو تيرنن يا ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسا أرالي في دعاء الاستفتاح دعاء صلاة ذهر لغو فرفران يا سنادو تاي صلاة والبناء ذخرده تباركت خير كغابتي وتعالي تواتر ريسي والشر شرك شركنا ليس إليك أذيك كوما سقنان أولاقو ما تيريو ومعناه معنه سوحاوي هرت حديث كاسي وحديث مسلم ولي من حديث علي بن أبي طالب وحانا كهري والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك والشر ليس إليك ذا سوح دبف سريا والمعنى هو الله أعلم معنيه سيليه با حقيقة قرانا لكن وحال لقوة ذا سيدة أنك أمة فلينه والشر شرك ليس معها مما يضاف إليك وحا أذيق الله تيري إفرادا كريه قارهان يو قصدا أولاتشيد قار نماذا لقليه حتى يقال لك إلى لغو جلاذا في المنادات مركا لغو دواقا يا لغو بري أيو يا خالق الشر كي شرك أبو ريو ويا مقدر الشر شرك كي قدر أيو وإن كان هو الله با هذا الخالق والمقدر كأبو ري إي قدر أي له ما لبضو ذا الشرك يا خير كبا جميعا دمان لذلك صادرتت بآيات قرآن كينية ودقنكي أنبيض إلهي كشيكي لذلك قال الخضر أضاف الخضر عليه السلام نبي خضر وحو أتيري نبي تقري كركي ساحاته إرادة العيب عيب تدوني تان كذا دون تلعيب ينا إلى نفسه بو أتيري مركي خير النقطين الرب بو أتيري فقال وحول فيما أخبر الله عنه إلهي حكك شيكي في قوله أما السفينة دون تفكانت لمساكين مساكين بالها يعملون في البحر بدك غشقيسته فأردت وحان دوني أني أو خضر أنا عيبها إن عيبيه أن عيب وياله سيان لوغا قادن ولما ذكر الخير والبر والرحمة خيركي صمفالكي نحريس مركو شاقينا أضاف إرادتها الربيتان كذا وحو أتيري إلى الله عز وجل فقال حج فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فأراد ربك ربك وحودوني أن يبلغ إني قاران أشدهما أذي قري حوق إذا ويستخرج كنزهما كيت كوذن إلا سبحان إساقو سيقود مركو إسكو قبتين إن إساقو وحكي من أين هين أمر ربي أهيدي وشيغي وما فعلته عن أمري أنا أمر كيجي دونستي إذا كم السامين تر ربي بان فلين أيوة الله يمري مرك الله يسكت دوب خير يا والشرب إلهي بقدر يواي مرك الله كلا قاد قاضنا ما داب شرك هدي لكل يارو عيب يا نقص أي بني آدم كم موديان سقى يسوتيري تاسي وخضر عليه السلام ولذلك صدرت تدبون قال يري مخبرا إلهي سوى كشاكين عن إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم نبت قريه كركي سهاتي أنه قال إنو يري وإذا مرضت هدان تشرذو فهو يشفين ربي بأي بوكسيني فأضاف المرض تشرذو حو النسبي إلى نفسه سقعي ستيري والشفاء الدعا فيمات كان إلى ربه ربي بأتيري وإن كان الجميع نمان من منه الله حكا هذانه لكن ومن باب الأدب هذا الكن والشر ليس إليك شرك أذيك على الانفراد لغومتيري يذن وقول كمذا أقوال أهل العلم في تفسير الحديث وأنا قول أبي إبراهيم المزني صاحب شرح السنة مختصر كإسكاله وأنا اختيارك أبي سليمان الخطابي إيو ننك أردي قصابوني هذا لوقتها قرينك ساها يا أبو بكر البيهقي بيهقي في معرفة السنة والأثار حكسه قرية إنه مزني مزني مخرج هذه الكلمة صحيح وهو موضع تعظيم إله إن لوينين يكتمت كما لا يقال يا خالق العذرات سان لورد هين الله السحرة أبو ريو كذا وكذلك لا يقال أن لورد هين يا خالق الخنزير دوفارك الله أبو ريو بلمته ولا ينبغي أن يضاف إليه التقصير قبوت فل إن لو تيري إلهي مهبونا سيدو كالي الروياني وحكسو قرية هذا الكاس عن الموزاني كتاب كيس بحر المذهب وأنا اختيارك بسليمان الخطاب كتاب كيس شأن الدعاء وحكولة يهي هذا كان معنيه يسو الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله أدبتي أريق وناكسن إن إلى عالسه مرك الله الله أمان أيه بيتسي ساب له وإلهي لا تري بأن تضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها أنت وان وناكسن إن لا تري كذب وشيغي وحكو دريا دليل كالور سيد النبي إبراهيم يا نبي خضر بوشيغي مؤلف كينو نبي يوسف نكو دربوش وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن إلهي ملك السجن حبسك إغسو صاري إلهي أمتير إن سببت سجنك كوغالي حبسك كوغالي لكن سو صاريستي بإلهي أتيري إلى آخر كذا الكأولي هاي بيهق الاختيار كسوا صاحب الاعتقادي خطابنا أتيري قول كان سيدا كتابك القضاء والقدر بيهقي كقرن أقوال كالي قول كالي اللبادي وحوي هاي شرك إلهي اللوغم الدواده ولا يتقرب بالشر إلى الله إلهي خير كان لغو عابدا أو لغو دادالا شر يدن بالسامي يخب اللوغم الدواده صون لغتغي صلاة لغتغي دن بي معصية لسامي ددل الظلمي إلهي اللوغم الدواده وأنا اختيارك يا قولك إسعاق بن راهوي يحيى بن معين أبو بكر بن خزيمة الطحاوي يكوى لمنه طحاوي في مشكلة الأثار بهاق في الاعتقاد والسنة الكبرى وحي كوري يعني حين المعين يجري نظر بن شميل بايري والشر ليس إليك. تفسيره: والشر لا يتقرب به إليك. هذا هو نظر من الشمال لسيدة سوقها. مسند أحمد هي فضائل الصحابة قطيع وحورين يا مركو حديث مال كمذه إنه له بلغنا عن إسحاق بن راهوي عن النضر بن الشميل إنه سيدا يري وكسو قورين إياه. أبو محمد حرب الكرماني في مسائل كيس وحكورين إياه معناه عندي إن شاء الله أنه لا يتقرب به إليك. وكذلك بلغني عن النضر بن الشميل. أبو جعفر الطحاوي ومزني تلميذ كيسيها أبتنا هو هانا كانوا دورنا يا كتاب كيس مشكلة الآثار. أبو خطاب الخطابي أبو سليمان الخطابنا خليل بن أحمد الفراهيدي باسيدا قباي بوليه ابن حبان في الصحيح هنا هذا الكاسو رجح إياه. وقوله حليه: والشر ليس إليك، أراد به والشر ليس مما يتقرب به إليك. فأضمر فيه وحوحث في بوليه من ليس إليك ذا ليس مما يتقرب به بل حتفه وقدرا. قول سدحات باتشيره وكان كفوغين وقرنا: والشر ليس يصعد إليك، إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. مرك الشرك لا يصعد إلى الله جل وعلا، كلم طيب يعمل صالح أنباء هذا. أرنك وحاشي أبو عبيد الهروي كتاب كيس الغريبين في القرآن والسنة وما إتك معين وقارة ولون نسبية هب الباقة ولا يري ما أرك قول من أقوال الأقوال في المسألة بونا كمدية كي هو رحبك مدو وانا في الأيايو دي وح لو دواني إلهي ما هو قرب ما هذه قول أفراد بعلمات الشيغانة وح إلهي الشر ليس إليك شر محضية وننع بخير كأهين أذيك الله قوة متيريو خلقك أنا معه كمن معه ما نقدر تدوها. وأنا اختيار كابن تيمية يارديكيس ابن القيم أي دورتين وحيدهين وحشرها الدادة ركتو خلقك إلهي كمذا جانب نفع إيا خير أمبوليح فهو خير باعتبار حكمته. لنعبو خير كيح وحي ضدك قاركوت شر وقصاصته ومدي خيرته حدودا لنع واك الشر ضدك العذاب يذنب قال لنع يقوى وشر أمراض يحنونك لنع واك الشر ذنب دافك إيو أدوم ماذا إتالك وذا الله تصينا يكو عبر قاتان يانا إي أجر وين إن لغو سينا يانا واك خير شر محد يا مبشير ما هي لهم بالنسبة لله. يقولنا قول كاسنا وقول كالي وكمذا أقواش مسألة كسررتي كد موالف وحوقد من مسألة ذي وقد بيسي مسألة ذي حكتي وآه إلهي إرادة ذي سمرك الله خيرك يا شركا وقدري إنه صدا أدواني إرادة كونية إني أحاضان ومن مذهب أهل السنة والجماعة وحاكم ذا أن الله عز وجل مريد وعدونا للجميع أعمال العباد أعماش أدومه سميان أردن خيرها خير كذا يا وشر هذا سدا إني أدعو إلهي دوني ولا يؤمن أحد قفنا إلهي مرمين إلا بمشيئته دوني سمهاني ولو شاهدوا دونه لجعل الناس تتكو حكاد لها أمة واحدة هل مضوا اسكدوا في التوحيد ولو شاهدوا صغنه ألا يعصى إنان العاصين ما خلق إبليس إبليس ما أبورين فكفر الكافرين قال هذا قال نمضوا وإيمان المؤمنين مؤمنين تإيمان كودا بقضائه إلهي حكم كيسية سبحانه وتعالى وقدره تشانغوينتي سيكتمد وإرادته ومشيئته دوني تانكيس أراد كل ذلك وادوني وشاءه وادوني وقضاه وحكمي ويرضى الإيمان والطاعة تبو الرال لكيه ويسخط الكفر والمعصية تبو عروضا كفر يا معصية يا دنبي يا قال لماذا قال الله عز وجل حيري إن تكفروا هداد قال وذان فإن الله غني عنكم وإذن كمارما وإذن كدقتما ولا يرضى لعبادي هدومي سرال لكم النقضو الكفر قال لماذا وإن تشكر هذا كل شكر إذن رميسان يرضه لكم وإذن كرال للنقنية. مسألة عموم كمشي هذا إلهي سبحانه وتعالى يوحو البوحي الدونيون أنو يهي ابن قتيبة في مختلف الحديث ijmaacu ahli sunna buu kusoo guuriyey. Wuxuu yihi asxaabu alxadiidi kulluhum mujmicuun, xadiidku dhammaantood waxay isku raacsan yihiin, calaa anna maa shaa allaahu kaana, wuxuu ilaahay doonay inuu noqon jiray dhacayo, wamaa lam yashaa lam yakun, wuxuusan dooninna ma dhacayo. Alikhtilaafi lafdi isagana wuu ku sheegay hadalkaasoo kale. Sidoo kale ijmaaca waxaa soo guuriyey abulxasan ilashcari fi libaana can usuuli diyaana iyo alismaaciili fi caqiidati ahli sunna. Ijmaacaasna waxaa sal iyo daliil u ah qowlullaahi tacaala wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah, ma doontaan ilaah inuu doono maahane. Khayr iyo sharba lama kala qaadin, dembi iyo macsiya iyo taaca iyo iimaanna lama kala qaadin. Iyo qowlu nabiy casan libacdi banaatihi uu ku yiri nabi cala sal salam, quulii xiina tusbixiina subxaana allahi wabixamdi laa quwata ilaa billaah maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun. Nabigu ku yiri waana xadiid xasana, sida adduraril cawaali cala ictiqaadi ismaaciil aynu kusoo mareen duruqda xadiidka ku faahfaahinay. Waxaa kaloo ka mid a mashadalba hadalkan uu yidhi adiladooda qowluhu tacaala, walow shaa allahu la jacalakum ummatan waaxida walaakin yudilu man yashaau wayahdi man yashaa walaa tus'aluna camaa kuntum tacmaluun. Ilaah hadduu doono umma waaxida fi towxiid buu idinka dhigi lahaa, qofku doonuu hanuuniyaa, qofku doonana waa dhumiyaa, waxaad samaysaan baana idinka laydin weydiinoo laydinkula xisaabtami. Wa qaala tacaala wuxuu yihi afalam yayasi aladiina, miyaynan ogaanin kuwii aamanuu rumeeyey allow yashaau llahu, ilaah hadduu doono lahada naasa jamiican dadkao dhan hanuunin lahaa, qul falilaahi alxujatu albaaliqa falow shaa lahadaakum ajmaciin. Tan uu ku khatimayale ilaahay iimaanku uga raalli noqdaa, wain tashkuruu yardahu lakum, waxay lamid tahay qowlahu tacaala alyowma akmaltu lakum diinakum waatamamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diinan, baa idinka raalli noqday. Walayumakinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum, diinta uga raalli noqdayna uu makaliyo u gacangeliyo. Haddaba mas'aladan ah ilaahay soo camaasha addoommadoo dhan inuu doonaayey ishkaal badan ma laha oo mugdi badan ma yeelato haddii aad fahanto waxay ku kala duwan yihiin mashi iraadada labadeeda qaybood. Labada eray iraada iyo mashiica marna waa isku macna, marna lafdiga iraada ah ka macno weyn. Iraadadu waa laba, ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay iraadada qadarka la xiriirto tan hadda laga hadlaya ah, oo iraada alkowniya ay culummada qaarkood ku magacaabeen ama iraada alcaama ay dhaheen, oo khayr iyo shar ay soo wada gelayaan. Taasi iraadada waxay la macno tahay mashiicada. Erayga mashiica wuxuu la macno yahay lamid yahay iraada alcaama ama iraada alkowniya. Waxaa jirta iraada khaasa ama iraada sharciya. Iraada khaasa ama sharciya waxay khaas ku tahay doonitaanka ilaahay ee waxa uu jecel yahay ah. Yuriidu llaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra, yuriidu llaahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wallaahu yuriidu an yatuuba calaykum wayuriidu aladiina yatabicuuna ashahawaati an tamiiluu maylan cadiiman. يريد الله مركله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. توا إرادة شرعية تاسي وحي خاص كتهاي خيرك يا عماش إله الرالي كيه ودون يا مركل إرادة إرادة الخاصة أما إرادة شرعية لإرادة إرادة العامة أما إرادة الكونية أما مشيئة صدح دواء اسكمت قدر كي لفل قشايو. Dee ilaahay subxaanahu watacaala adduunkan wuxuusan qadarinna kama dhaco, wuxuusan isagu sidaa inuu u dhaco ugu talagelinna kama dhaco, inuu raalli ka yahayna ma qasbayso ma keenayso. Walilaahi almathalu alaclaa, wax badanoodan rabin baad sidaa u daysaa inay dhacaan. Faahfaahinteeda iyo garnaqsiga dooduna waa inuu kitaabka alibana alibana can usuuli dayaan ili abilxasan ilashcari ilaahay nabad inugu gaarsiiyo. masalada baabul qadarka ugu dambaysa ee lixaad buu galayo wuxuu yidhi wayashaduuna waxay qirayaan wayactiqidu waxay rumaysan yihiin oo wayashadu asxaabulxadiidi ay qirayaan anna cawaaqiba alcibaadi addoommada caaqibada ay ku dambayn doonaan iyo khaatimadoodu mubhamatun waa la qariyey laa yadrii axadun qofna ma oga bima yukhtamu lahu waxa loogu gabagabaynayo axaadiid badanna waa soo marnay qofku inuu camal ahlijanna samaynayo kadibna wax kale ku dambaynayo ama camal ahlinaar samaynayo kadibna si kale ku dambaynayo ilaahayna kitaabkiisu wuxuu ku yihi qul maa kuntu bidcan min alrusuli wmaa adrii maa yufcalu bii walaa bikum in attabicu ilaa maa yuxaa ilaya wmaa ana ilaa nadiiru mubiin suurat alxaqaaf anigu rasuul bidcan min alrusuli rasuulkan ugu horreeyee lagu bilaabay miih ambiyo badan baa iga soo horreysay kow wamaa adrii ma ogi maa yufcalu bii walaa bikum aniga idinka waxa laynugu samayn doono ku dambayn doonana ma garanayo oo maxlu shaahidka ah in attabicu ilaa maa yuxaa ilaya waxaanu raacayaa oo keliya wixii la ii waxyooday wixii la faray baan samaynayaa waxaanan ogeyn wuxuu ku dambaynaya ahna aniga wax badan igalama jiro dadaal ma ay faran wama ana ilaa nadiiru mubiin marka ilaah waxaa kuuli quwa aclamu bikum ilaahay baa idinka xogaalsan naftiinna iyo xaaladiinna id anshaakum min alardi waid antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum falaa tuzakuu anfusakum naftiinna ha tahirina huwa aclamu anlaa og biman ittaqaa qofka dhab uga cabsanaya alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum bal illaahu yuzakii man yashaau walaa yudlamuuna fati ilaahba qofku doona taskiyeeye adigu ma ogid qofka la taskiyeynayo qofka kale bukhaari iyo muslim camil cali alansaariya waa kay ka wariyeen radia allahu canha markay cuhmaan ibn madcuun dhintay inay tiri raxmatullaahi calayka abasaa'ib abasaa'ib fashahaadatii calayka laqad akramaka allah ilaahi waa u karaamay uu ku yidhi maxaad ka ogtaa ilaahi inuu karaamay rasuulkiibaana wax laygu samaynayo anigaaban ugeyna warhayn aduu seed ku ogaatay saa darteed mar haddaan khaatimadii la ogeyn qofkii camal xun samaynaya inuu dib ka fiicnaan doono aan la ogeyn qofkii camal fiican samaynayana inuu dib ka xumaan doono aan la ogeyn taa lama oga laba qofka lagu arkay camal fiican in camalkaa muuqda qalbigiisu nadiif u yahay oo ilaahay aqbalaya lama oga walaa yaxkumuuna ma xukumaan liwaaxidin qof bicaynihi isaga shaksi ahaan annahu min ahli ljannati inuu ka mid yahay walaa yaxkumuuna ma xukumaan calaa axadin qof bicaynihi isaga gaar ahaan annahu min ahli naari inuu ka mid yahay camalkiisa camalu ahli naar way dhahayaan camalu ahli janna way dhahayaan hadduu sidaa ku dhinto jannuu gelina way dhahayaan naar buu gelina hadduu saa ku dhinto dhahayan laakiin ahlu naar baa tahay ahlu jannaa tahay midna ma dhahaan waayo liana dalika midkaasi mugayabun canhum waa laga qariyey laa yacrifuuna ma og ma garanayaan calaa maa yamuutu calayhi wuxuu ku dhiman doono alinsaanu qofki insaankii ku dhiman doono horena waan soo marnay qofkiin bicamali camali ahli naari buu samaynayaa kadib baa fayasbuqu calayhi lkitaabu fayacmalu bicamali ahli jannati fayadkhuluha iyo cagsigeedbana hadig ibn mascuud iyo xadiidii la macno ahayd intaba waynu soo marnay kadib wuxuu yidhi walidalika saa darteed yaquuluuna waxay dhahaan anaa mu'minuunu mu'miniin baan nahay in shaa allahu ilaahi hadduu yidhaahdo hadduu ilaahay doono ay min almu'miniina baan ka mid nahay alladiina yukhtamu lahum bikhayrin loogu khatimayo in shaa allahu ilaahi haddii uu doono oo ma ogin in shaa allahu haddaba waxay ka dhigan tahay in aanaan ogeyn waxaana loogu khatimaye inaan mu'miniin nahay ana mu'minun in shaa allahu markay yidhaahdaan ay in shaa allahu bixasabi alkhaatima wey uwa khaatimadaanaan ogeyne hadda inaan mu'min ahay baan ka shakisnahay ma aha ee waa min baabi qowlihi tacaala latadkhulunna almasjida alxaraama waad geli doontaan masjidka xaramka in shaa allahu aaminiina muxaliqiina iyo qowlka nabi casab inii la arju an akuuna akhshaakum lilaahi caza wajal waxaan rajaynayaa kaala idinku cabsi badnaanahay siduu muslim wariyey min xadiidi caaisha inuu nabigu u cabsi badan yahayna kama shakisnayn iyo ducadii qubuurta markaan tagnee muslim wariyey an caaishata wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquuna إن شاء الله هو الذي كتب لمن دونا إن لمن دونا ويقين شك معه يدو وحي الله به با وقتك أين نقون إيسو أما قابك يقول لعي سهدان لأغين إن شاء الله ليرى هذا إمام أحمد آيادا وحود دريش هذه مسألة مسألة هرتوى مسألة الاستثناء في الإمام على دها مؤمن إن شاء الله مؤمنون إن شاء الله محال وغتشيدا دور تفسير بعلماء كفاسرين ندوا كان هذا مؤلف كفاسر وخاتمة دي بان أنقراني با إن شاء الله لغتشيدا إمام أحمدنا مسألة الاستثناء وحود دريش آيات كلام قوى منا هينو مركو إلى إلهي وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم كوا إلهي أمر كيسا لو ديب لغي هدو دوننا وعذابا أما كتوب أقبال إياه آيات داسو مسألة الاستثناء في الإمام السند كان صحيح عن الإمام محمد أجر في الشريعة كوري صدرت بوحان لنا هاي تفسير كما كان فسيرين لبوج بو تفسير كمؤمنون إن شاء الله النقضة إن آخر كلمة معنا بايس كانان ودعكرت أهل السنة مؤمنون إن شاء الله قائنا ترى هذا قصب يواج معها لكن لا دهوا لأقول يهي ويبنانتهي ويفي عنتهي معني هذون الله بمد لبو وجبوا دعاه وجب كوباد باعتبار العاقبة واتن مؤلف كشاغي هذا مؤمن بانهي لكن إيمانك ما كسي باقي هانا يا مقرن أيو إلا عن دنتو لكن وحن رجينا يا إنا كل دنتو وأنا كان صابوني وشاغي يكو قابصدي وجك اللابات وحدي دنتهي مؤمن بان إنا دهي استزكيسو فلا تزكو أنفسكم تيبات كعرى ريسا يا إيمان كامل إنا تشاغتو ودعي كرت درجة دا إنا ذن قارين هدي إيمان كامل قفكو ويا شبنا ظاهر يا باطن بانا وحكر دقانتهي inuu hubo iimaan kaamil inuu leeyahay inuu jannada galiyo inuu hubay ka dhigantahay iimaan kaamilna maxaa lagu helaa wax allaalay wixii waajib ahaayo dhanna inaad sameeyso wixii xaraam ahaayo dhanna aad ka tagto arkaana waa ajri markuu lahaa min sifati ahli alhaq min man dhakarna min ahli alilm alistithna'u fil iiman la ala jihati ash-shakk na'udhu billahi min ash-shakk fil iiman ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان لا يدري هو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا وحوليه إيمان كأصل كيسا كمشا كيساني لكن إن شاء الله كمال كيسينان كاري إن كلانا نهبين من التزكية إنكارو هذا الكاسي خلال با في السنة إمام محمد كقوري إنه صدع كفا سيري لبدا وجبة لبدا من ويسكيلي كرانو إن هذا إن شاء الله ترى هذا لبن معنا بأي حنبار سنتهي كمال كينان كاري مهوبو خاتم هذا إذن يكودن بيننا مهوبو ساسي أهل السنة وقتشي ذان مسألة ذان خاتمة الإيمان مشيئة ذا إثناء في الإيمان مركي رهدان إنتاس أيو عشر كينا نكو يكي هاي إن شاء الله عشر كيحيقة وإسنا مسائل كي عاقبة ذا مسألة الله سعوتاة يا أهل الجنة عاقبة ذو ذا بو يندونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.